السلام عليكم. اسمع القصة العجيبة اللي حصلت في بحيرة واكو في ولاية تكساس الأمريكية. اعثروا في عام 1982، وركز لي على هالتاريخ هذا. اعثروا على جثث شابين وفتاة في البحيرة مقتولين، واحد ماسكهم مطاعنهم أكثر من 46 طعنة، مشرحهم تشرح وراميهم داخل هالبحيرة. لكن السالفة مو هني، الأغرب والشيء العجيب بالسالفة أن قبل 3 سنوات من هالواقعة، يعني في عام 1979، في امرأة اسمها كارين، هذه امرأة روحانية يعني مثل ساحرة وتنظر للمستقبل ومن هالكلام الخرابيط. كارين هذه في عام 1979 بلغت الشرطة، قالت لهم بعد 3 سنوات راح تحصل جريمة قتل، يروح ضحيتها شابين وبنت، وراح تلقون جثتهم في بحيرة واكو. وعطتهم التفاصيل الغريبة، ما صدقوها، قالوا الحين احنا عام 79، شو قاعد تقول؟ قالت بعد 3 سنوات راح تصير الجريمة. قال شنو يعني؟ والله انت تخربطين، سكرانة، انت في شيء، شو الخرابيط؟ يلا اطلع برا، وطردوها. لكن في عام 82 شافوا واحد واقف فوق الجسر، جسر اللي فوق البحيرة، بحيرة واكو، كأنه رمى شيء. شاف أحد الناس المرة، بلغ الشرطة، يوم جو ألقوا القبض عليه، ولا في البحيرة 3 جثث، شابين وبنت، تذكروا سالفة الروحانية كارين، امسكوا هذا المجرم، قالوا له تعال، اسمه واين ويليامز، واتهموه بأنه هو اللي قتل الضحايا أو المراهقين 3. لكن كارين لما جابوها كذلك يبي يتأكدون منها من المعلومة اللي أعطتهم قبل 3 سنوات وكانوا مندهلين، قالت إيه نعم صح، أنا جيت وبلغتكم في الموضوع، وهذا كانت رؤية، وأنا نمت وحلمت أن في 3 أشخاص يقودون مركبة، واحد من هالثلاث أشخاص كأنه من الهنود الحمر، يعني من سلالة الهنود الحمر، معاهم في المركبة، وكانت المركبة عبارة عن شاحنة صغيرة مثل كرفان، وكانوا في حالة سكر ويغنون، وقتلوا هالمراهقين ورموهم داخل البحيرة. هذا الحلم اللي حلمته عام 79. قالوا له احنا فعلا لقينا على الجثث 3، لكن القاتل واحد اسمه اللي هو واين ويليامز. قالت لا مستحيل، لا هم 3 أشخاص المجرمين. قالوا له يا بنت الحلال الرجال اعترف وقال انه بروحه. قالت لا كذاب، انا متاكده. قال خلاص خلاص يلا اعطيناك وجه وضبطت معاك الظاهر وتبين تفلسفين علينا الحين، يلا قلب وجهك خلاص، الحين اعترف الرجال وانتهى الموضوع وراح نحاكمه وخلاص. قالت يا جماعه صدقوني، هذا وراه اشخاص اخرين كذاب، في معاه شركاء وانا حلمت فيهم. قال لا اذن في الله. احلمت مره ثانيه، احلمت ان المراهقين 3 جالسين على طاولة، وان واحد يسولف وياهم، واحد من المجرمين بعدين اخذهم معاه في الشاحنة، والثانيين شخصين اللي معاه اللي شاركوه هم اللي طعنوا المراهقين ورموهم في البحيرة. والحلم هذا سبب لها ارق وصارت تفكر، وقالت برجع له مرة ثانية للشرطة. راحت قالت لهم يا جماعة الله يخليكم، أنا حلمت مرة ثانية بالمراهقين 3، وأنا متأكد أن اللي قتلوهم 3 أشخاص. حتى أن ثلاث أشخاص واحد فيهم بالحلم عنده صديقة اسمها كذا وشكلها شعرها بني وطويلة وهي بنت صهباء وفيها نمش ويعني عطتهم أوصاف دقيقة. انصدم المحقق أنها جابت وصف فتاة معروفة عندهم ساكنة بالقرب من البحيرة، بحيرة واكو. هذه يسمونها كريستي، كريستي الكذابة، بنت مراهقة عمرها 16 سنة لكنها شيطانة وعندها عشيق ودائما تكذب. مشهورة عندهم في القرية أن هذه أشهر بنت محترفة كذب. قال معقولة إيه تقصد كريستي؟ قالها زين الحلم كان واضح معاك؟ قالت إيه نعم واضح جدا. قال لو أجيب لك صورتها البنت اللي أنت أعطيتنا مواصفاتها واللي هي عشيقة واحد من المجرمين الثلاثة اللي شفتيهم بالحلم راح تعرفين. قالت إيه أعرفها. راح جاب لها صورتها. قالت إيه نعم هذه. قالوا لها بنت الحلال ترى أنت تحلمين يعني لا تورطين تخلينا ننتهي من. قالت أنا متأكدة أن هذه لها علاقة بواحد من المجرمين اللي اقتلوا المراهقين الثلاثة، لأن المجرم اللي صايدينه ما هو راضي يعترف بأي شيء. قال لهم إيه بس أنا قتلوا خلاص، يبقى تبي تعدموني اعدموني. راح جاب كريستي مع أنه ما هو متأكد. هذا المحقق، المحقق اسمه ترومان، ترومان سايمون، هذا من أكثر الأشخاص عنده خبرة في القضايا الجنائية، جايبين خصيصا لهالقضية لأنهم شاكين بأن فعلا المجرم مستحيل يقتل 46 طعنة ويستطيع أنه يأخذ جثثهم من 3 ويرميهم في البحيرة بروحه. أكيد عنده شركاء ما يبي يعترف. جاب المحقق، المحقق صار يتواصل مع كارين، لا واستعان كذلك بساحر آخر أو روحاني آخر، وهذا الروحاني اسمه كاتشيغنز، وأنا يلا حفظت اسمه كاتشيغنز، هذا كذلك روحاني. وصار الروحاني هذا هم كان يساعدهم أو يساعد الشرطة بحل كثير من الألغاز، الجرائم الغامضة اللي كانت تحصل معهم، فكانوا يثقون فيه. يأيد كلام كاترين، يقول كلامها صحيح، أنا كارين عفوا، يقول كارين كلامها صحيح وأنا استشفيت من خلال الروحانيات وكذا أن هي أقرب للواقع والحقيقة، فاتبعوا كلام كارين راح تلقون المجرم. راحوا جابوا البنت كريستي هذه الكذابة، عاد هذه محترفة كذب، والحين يحققوا معاها بقضية جنائية، يعني ما راح يطلعون منها لا بخير ولا بشر. يحققون معاها، يحققون معاها لك علاقة كذا. قالت أنا إيش دخلني أصلا في القضية؟ قالوا ما يخالف. زين أنت هل على علاقة حب مع أحد يعني؟ قالت إيه نعم مع فلان. راحوا جابوا هذا فلان واحد من أهل القرية، قال قسم بالله لا أعرفها ولا تعرفني ولا بيننا شيء. سألوا أهل القرية قال لي بهذه كذابة، أنتم ما تعرفونها كذابة، تعرف لها واحد وهذا حبيبها اسمه سبنسر. يوم شيكوا على سبنسر، وين سبنسر هذا؟ ولا مسجون على قضية سرقة كم شهر. راحوا حققوا معاه، متى انسجن؟ سجن توا يعني. هم إلى الآن يركضون وراء الوهم، ما في دليل على أن أصلا كريستي لها علاقة وأن عشيقها اللي هو سبنسر لها علاقة في المجرمين، لكن قالوا ممكن. المهم سبنسر هذا قالوا له يبا ترى اعترفت عليك حبيبتك كريستي، وانصدم. قال كريستي الحين تشذب بكل شيء بالدنيا، ما صدقت وياكم إلا هالمرة عني أنا، الله لا يوفقها. قالوا لاعترف، ليش قتلتوا المراهقين الثلاثة؟ قال أنا بقول لكم كل شيء، انصدم المحقق يوم بدأ سبنسر يعترف. قال أنا مرة من المرات انسجنت في ولاية تكساس على قضية. تعرفت داخل السجن على شاب عربي اسمه منير ديب، هذا من أصول لبنانية يحمل الجنسية الأمريكية. قال صارت بيننا صداقة بعد ما طلعنا من السجن. تواصل معي منير وقال لي أبي منك خدمة، بما أنك من أصحاب السوابق وعندك يعني، أنا مستعد أني أعطيك مبلغ مقابل أنك تقتل لي زوجتي، زوجته أمريكية. منير ديب قال حق سبنسر بعطيك مواصفات زوجتي علشان تعرفها لما تروح مع أصدقائها لأحد المطاعم في اليوم الفلاني عندهم نفس الحفلة. قال له أوكي. فقام سبنسر وأخذ ربع الاثنين من بينهم واين ويليامز وجلسوا عند باب المطعم ينتظرون. وطلعت زوجة منير ديب ومعاها صديقتها وصديق صديقتها، ركبوا السيارة. فسبنسر قال حق ربعه مدام هذول معاها وإحنا نبي نرتكب فيها الجريمة خلاص يبقى نقتلها ونقتل أصحابها مرة واحدة. فعلا هجموا عليهم وخذوهم في سيارتهم، طعنوهم ورماهم اللي هو سبنسر ماهم من فوق الجسر على البحيرة، لين واحد فيهم اشتبه فيه أحد المارة بلغ أصحابه مشوا، لكن بقى منه واين يبي يتأكد أن الجثث ما طفعت. فلما ألقوا القبض عليه قال يبي أنا اللي ارتكبت الجريمة خلاص، دام أن السافة فيها سجن فيها سجن وهذا أصحاب السوابق ما عندهم مانع، ليش أبلغ عن أصحابي ما دام أني أنا راح أحصل على أموال من عندهم وراح يعوضوني على أني شلت القضية عنهم. يوم اعترف لهم سبنسر راحوا ألقوا القبض على منير ديب، لكن منير ديب زوجته عايشة. شلون؟ قالوا حق منير أنت دفعت الأموال لسبنسر أنه يقتل زوجتك وهو فعلا ارتكب جريمة، لكن زوجتك شلون عايشة الحين؟ قال لي بانا بقول لكم السالفة. هذا الغبي سبنسر طلبت منه أنه يقتل زوجتي، رايح لاقي بنت معاها صديقتها ومعاهم شاب واعتقد أن هذه هي زوجتي، وهذول أصلاً اللي هو قتلهم مراهقين وأنا سمعت بقصتهم، واللي هو رمى جثتهم في بحيرة واكو، هذه ما هي زوجتي. هو اشتبه، كان في شبه الظاهر بين البنت واحدة من البنات وبين زوجتي واعتقد أن هذه هي اللي أنا أقصدها، وورطنا بهالسالفة وزوجتي إلى الآن عاشت وأنا ما استفدت من هالجريمة هذه رغم أني دفعت للأموال له أهو وكذلك حق صديقة واين وصديقهم الثالث. قالوا لزين أنت شنو اللي دفعك أنك تأجر لك قاتل علشان يخلصك من زوجتك؟ قال يبا أنا زوجتي هذه مسوي لها بوليصة تأمين، تأمين على الحياة، فإذا ماتت أنا أستفيد من التأمين، وهذه كثير تحصل عندهم في الدول الأجنبية. صارت عندهم قتل، واحدة تقتل زوجها لأنه مسوي تأمين عن الحياة، ولا واحد يقتل زوجته لأنه مسوي لها تأمين على الحياة، كلهم وراء الفلوس قتلوا حريمهم وقتلوا رجاجيلهم الله يكفينا شرهم. المهم لكم بالطويلة، طلع هذا الغبي سبنسر قاتل وحدة لمجرد الاشتباه فيها واعتقد انها هي في زوجة منير ديب، وتم محاكمة الاشخاص الثلاثة مع منير ديب وحكموا عليهم بالاعدام. طبعا ما عندهم تنفيذ حكم هناك، وهذه نهاية سالفتنا ونهاية سالفة الساحرة صراحة اللي جننتهم، ما أعطيتهم تفاصيل جريمة راح تحصل بعد 3 سنوات. طبعا شنو تحليل هالسالفة؟ والله ما أدري صدق. يعني واحدة تحلم وتقول أنا روحانية، ما جن هذا يبيلها والله الشيخ دين. أنا صراحة ما أقدر أفتي بهالموضوع. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.